أحسن الله إليكم، يقول هل يوجد نص يحث على الصلاة على صلاة ركعتين في الروضة؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه البقعة التي بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها روضة من رياض الجنة، وهي داخل المسجد، والمسجد يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وهذه بقعة مفضلة وفيها هذه الفضيلة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.